الأمة إلى أحزاب متصارعة. ومن مضار الأحزاب الدينية أن الفرق ضربت بقيود التحكم على سبيل الدعوة إلى الله تعالى، فجعلت العنوان لمزاولة الدين والدعوة إليه هو الانتماء إلى الحزب، بينما الإسلام على منهاج النبوة يعتبر المنتمي إلى الدعوة إلى الله تعالى كل من جاء بالشهادتين بحقهما، جاعلا الإسلام وتبليغه محور حياته ونقطة انطلاقه، لا يشترط أن يكون داخل جدر الفرق الأحزاب والجماعات بل خارجها. فانظر كيف حجبت الحزبية سعة الانتماء اليوم كما حجبت وحدته من قبل. من مضار الأحزاب الدينية على جماعة المسلمين أن الحزبية ترصد في أفئدة شباب الأمة الربط الشديد بين الفكر الحزبي والدعوة إلى الله، أي لا عمل إلا بحزب. فيبقى السؤال الذي لا جواب له يتفق عليه عند الحزبيين، إلى أي حزب ينتمي المسلم؟ نعم، إن منطق الإسلام يقول منهاج النبوة هو مقياس التقويم، أما لدى حزب أو جماعة فإن مقياس التقويم هو فكر المؤسس. قال حسن البنا: نزينها بميزان دعوتنا، فما وافقها فمرحبا به، وما خالفها فنحن منه براء. قال ذلك في مجموعة الرسائل، وقال في مذكرات الدعوة مخاطبا الإخوان: فدعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي هي أحد، وتستغني عن غيرها، إذ هي جماع كل خير وما عداها لا يسلم من النقص. وتقول الأحزاب والجماعات الأخرى مثل قوله بلسان المقال أو بلسان الحال. وتساؤل آخر: هل الأولى بالمسلم أن ينطلق بالدعوة إلى الله من سبيل الإسلام الشمولي على منهاج النبوة أم من نافذة الحزبية بمنظارها الخاص؟ الذي يريده الله من عباده الدعوة إلى دينه بنقل المسلم من ظلام الوثنية إلى أنوار التوحيد، ومن مغارة المعصية إلى عز الطاعة، ومن غبش البدعة إلى وضوح السنة، لا بنقل المسلم من أفق الإسلام الواسع الذي تستوعب رحمته جميع المسلمين على منازلهم إلى ضيق الشعار الحزبي، ولا النقل من محتوى جماعة المسلمين إلى حصار جماعة من المسلمين تقارع إخوانها وتنبلج في نفسها. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا. وقديما علقنا على قول واحد من قادة الإخوان لما قال: ينبغي أن ينظر إلى الإسلام من خلال الأصول العشرين للإمام الشهيد، كذا قال. فقلنا: سبحان الله، أينظر إلى الدنيا من سم الخياط؟ ينظر إلى الدنيا على سعتها من سم الخياط؟ لو عكس لكان مصيبة. لو قال ينبغي أن ينظر إلى الأصول العشرين من منظور الإسلام، فما أقره الإسلام أقر وما زيفه الإسلام نفي، هذا هو الصواب. أما أن ينظر إلى الإسلام من منظور الأصول العشرين فهذا عكس للقضية، ولم يأتي بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هي الحزبية وهو التعصب، وهذا في كل جماعة وفي كل حزب. الإذن بالأحزاب في الإسلام هذا من مضار الأحزاب الدينية. الإذن بالأحزاب في الإسلام فيه فتح باب لا يرد بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه، وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة بل كافرة، وكم التف حولها من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله تعالى فأخرجتهم من نور الإسلام إلى الضلال البعيد. فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء، لأنك إذا فتحت الباب للتحزب ونادى بذلك الذين يقولون نحن على طريق السلف ونحن نريد إقامة حكم الله في أرضه على خلقه، إذا فتح الباب فإنه لا يرد. وحينئذ لو أراد البهائيون أن يشكلوا حزبا لا يمنعون، وكذلك لو أراد الروافض تشكيل حزب لم يمنعوا، وكذا القبريون لو أرادوا تشكيل حزب ما منعوا، وكذا القاديانيون إلى غيرهم من أولئك الذين يرتدون زي الإسلام على مخ الكفر. ثم السؤال: هل يسمح الحزب بتعدد الأحزاب في البلدة الواحدة وتوزع انتماءات أهلها؟ فمن قال نعم فهو جواب من لا يعقل أو من لا يريد بالأمة خيرا، وماذا يصير إليه مصيرها من التمزق والانشقاق والمشاقة؟ وإن قال لا فكيف يسمح لحزبه دون بقية الأحزاب وكل يدعي أنه يمثل الإسلام؟ يعني هل يسمح حزب سلفي هكذا بصبغته المدعى، هل يسمح بانتقال المنتمين إليه إلى حزب إخواني؟ لا يسمحون. وهل يأذنون لمن أراد أن ينتقل عنهم إلى غيرهم ممن لا يحمل فكرتهم بالانتقال؟ لا يسمحون. وكذلك الإخوانيون، هل يسمح حزب إخواني بانتقال من ينتمي إليه إلى حزب آخر سلفي؟ لا يسمحون. بل هل يسمح حزب سلفي مدعى بانتقال المنتمين إليه إلى حزب سلفي مدعى آخر؟ لا يسمح أيضا، وإنما هنالك ما يقال له الالتزام الحزبي، فلا بد أن يلتزم حزبيا كالولاء والبراء، بحيث إنه لا يسمح بازدواج الجنسية أي بازدواج الانتماء، أن يكون منتميا إلى هذا الحزب ومنتميا إلى هذا الحزب فئة، هذا لا يسمح به في قانون الأحزاب. تمزيق الأمة وتشتيت أبنائها وكل ذلك ضد منهاج النبوة. ليس أمامنا سوى لزوم جماعة المسلمين السائرين على منهاج النبوة، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. من مضار الحزبية والأحزاب الدينية بدعيته، ولو لم يكن من أمر الحزبية التي تنفرد باسم أو رسم عن منهاج النبوة إلا أنها عمل مستحدث لم يعهد في الصدر الأول، لكفى بذلك دليلا على خروجها عن صراطه. وكم كانت الأحزاب المبنية على تصعيد النظرة السياسية سببا في التسلط على المسلمين وحصدهم وتقهقر الدعوة وقهر الدعاة على منهاج النبوة وكبت الانطلاقة في الدعوة إلى الله تعالى كما وقع في غزة. فإن الحماسيين لما وصلوا إلى الحكم وقد ترك لهم الزمام ممدودا لكي يصلوا إلى الحكم، وذلك بمعرفة دوائر الاستخبارات الغربية، فالسياسة الغربية مدت لهم في الزمام حتى يصلوا إلى الحكم، ثم بعد ذلك وقع الحصار الذي تعلمون والذي لا تعلمون، والذريعة للحصد حصد الأرواح ودك البيوت والاعتداء على الأعراض والأموال إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا تمارس في أي بقعة من الأرض سوى تلك البقعة. الذريعة إلى ذلك أنهم إسلاميون وأنها إمارة إسلامية، والغريب أن تلك المعاملات الدولية لا تدخل الآن في حساب الداعين إلى تطبيق الشريعة، لأنهم لا ينظرون إلى منهاج النبوة ولا يتأتى من المخالفة خير بحال. وقد جرب ذلك مع جيراننا أولئك في الحزبية تحجيم للإسلام، فلا ينظر إليه إلا من خلاله، فهي تجمع حول شخص معين وقيادات معينة ومنهج معين في أطر مخصوصة، وربما كان الحزب لا يحمل من أنوار النبوة إلا بصيصا ولا كمصباح راهب. وأي فرقة قد أسرت نفسها بربقة الرمز وضيق اللقب والاسم والانفراد بالشعار فهذا منها تحجر عن سمة الاسم الشامل المسلمين، وعليه فالوسم بالاسم الضيق عن دائرة الإسلام المتسعة علة يجب التخلص منها وفقا لمنهاج الإسلام وإطاره العام. وهذه الفرق والجماعات والأحزاب الدينية متعددة، بل الفرقة الجماعة في نفسها متعددة إلى فرق إلى جماعات غالبة، والتعدد دليل على الاختلاف، وتعدد التعدد دليل على ضراوة الخلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول التي تنفرد بها كل فرقة وتدعو إليه وتقيم جماعتها عليه، وهذا يناقض قاعدة الشرع المضطردة من أن الحق واحد لا يتعدد. وكل واحدة تقيم حرب التشكيك بما لدى الأخرى، مدعية أن ما لديها هو الحق وما لدى الأخرى هو الباطل كلا أو بعضا. فلا يقضي على هذا السبب العظيم للتفرق وتمزيق الجماعة بل الأمة إلا الالتزام بمنهاج النبوة كما درج عليه الصدر الأول ومن تبعهم بإحسان. فدع أيها المسلم بنيات الطريق. من مضار الأحزاب الدينية التعدد، والتعدد داعية الفرقة، والفرقة سبب للمنازعة المورثة للفشل والضعف والوهن. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وهذه نقلة جديدة من جراحات الأمة على يد أعدائها إلى الاشتغال بجراحاتها على يد أبنائها في سلاسل من حروب في غير معركة وانتصارات بغير عدو تحتوي كدرا وتفرق جهدها هدرا. فالحزبية مظنة الفرقة بل مئنة لها وللبغضاء بين أهل الإسلام. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكم كانت الحزبية حجابا عن معرفة الحق لداء التعصب لها ودافع الكفاح عنها، وكم كانت سببا لإضعاف الغيرة على التوحيد الخالص والسنة. وهذا الاعتقال الفكري لأن التحزب ولأن الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الدينية والفرق التي يقال لها إسلامية هذا كله اعتقال فكري قد أفرز في مقابله الإرهاب الفكري تنفيرا عن معرفة ما لدى الآخرين للاستفادة من العلم وتصحيح المسار. ولذلك ينزل التعميم بالأمر لا تسمعوا لفلان ولا تقرأوا له، ويطاع الأمر بلا مراجعة ومن اعترض انطرد. فهذا إرهاب فكري لأن القوم وقعوا في الاعتقال الفكري. وأعظم مولدات هذا الإرهاب الفكري الانقطاع عن هدي الدليل من الكتاب والسنة والتمحور في فكرية الجماعة والانغلاق في قالبها. ففي الوقت الذي بدأ المسلمون يتخلصون من العصبية المذهبية الفروعية أخذت الأحزاب تنفخ في التعصب من وجهة اختلاف آخر ومن وجه آخر هو أشد سوءا. من مضار الأحزاب الدينية أن القيادة والزعامة في الفرقة في الجماعة أو الحزب يبقى الاهتمام بها على الفكرات والمنهج والأصول التي تبنى عليها أصول الجماعة في دعوتها، وهذا يؤول إلى تبعية ماسخة للأفراد المنتمين إليها تجعلهم جنودا للقيادة، جنودا للقيادة لا للدعوة النبوية والغاية المشروعة. وبالتالي تخدم الحزبيات الأشخاص لا الأهداف والغايات للدعوة على منهاج النبوة. ومن ظواهر الحزبية إضفاء قسط وافد من القداسة على بلد القائد المؤسس وعلى مكان وفاته، ومن تتبع علم. أما الدعاة المجددون للتوحيد على اختلاف أزمانهم وبلدانهم فإنك لن ترى لهذا أثرا. ومن مفاسد تعدد الجماعات التنابز بالألقاب، وهي سمة جاهلية محاها الإسلام ثم أحيا رسمها أهل الأهواء كما في كتب الفرق ومباحث الكلام. ومن هذا تسمية بعض الجماعات المعاصرة لمن ينتمي إليها أقل ووصفه بأنه ملتزم، ومن لم ينتمي إلى الجماعة يقولون عنه هو من الآخرين. العالم الذي لم يؤيدهم يلقب بأنه غير واع بالواقع وغير فاهم للواقع، ومن علماء الحيض والنفاس أو من علماء دورات المياه، مع إلصاق التهم الكاذبة بالعلماء للتنفير منهم وللنظر إليهم بعين السخط والاستصغار. وهكذا تشييد جسر ممتد من الغمز واللمز لعلماء الأمة والتنقص بهم، بل وصل الحال إلى التكفير فما دونه مما يستخرجونه من قاموس منظارهم الحزبي. وما هذا من شهوة التكفير لدى بعض الفرق الغابرة ببعيد، والبعيد بمفاوز عن منهاج جماعات المسلمين، إذ يخطئون من خالف الدليل لشبهة ولا يكفرون. أما أهل الأهواء فبالعكس. ومن هذه الجماعات المعاصرة من يقول نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، وهذا تقعيد حادث فاسد، إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام، فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. وكم من فرقة تنابذ أصلا شرعيا وتجادل دونه بالباطل، فلا بد إذا من البيان. الحزبية تقوم على التسليم بآراء الجماعة وتوزيعها ونشرها وسد منافذ النظر والنقد لها. تقول نشرة حزب التحرير: فإن كل شاب قد تبنى آراء الحزب لا يحل له أن يخالفه، لا يحل له أن يخالفه، وكأنه وحي معصوم لا يحل له أن يخالفه لا فكرا ولا قولا ولا عملا، حتى بالاعتقاد لا يحل له أن يخالفه فكرا أو عملا أو قولا، وهذا يناقض ما دعا إليه الشرع. الأحزاب في ظاهرها وسائل منظمة للدعوة إلى الله في ظاهرها، لكنها تحولت في الغالب إلى تشكل غريب في جسم الأمة، إلى غايات، إلى مراكز احتكار للعمل الديني بحكم ما تصدره من أحكام على الجماعات الأخرى، إلى غاية تقوية للسلطة الشخصية بشاهد ما يبدو من صراع عليها وجمع للأموال واحتلال لمراكز النفوذ. الحزبيات تورث عقدة الاستعلاء الثقافي والتنظيمي، ولهذا ترى وتسمع رمي الآخرين بالسطحية وضيق الأفق والخلو من فقه الدعوة، يقصدون به التنظيم الحزبي. كل هذا على مذابح التعصب الحزبي وما يفرزه من مفاهيم تضرب في الصف الداخلي للأمة. ومن آثاره لذلك التهيب المريض من طرح ما لديهم من مفاهيم على العلماء وفرارهم من مناقشة العلماء له. تعدد الأحزاب تعدد في المناهج الفكرية له، وهذا اضطراب في الحياة الفكرية في وسط الأمة. وكم لهذا من آثار في إثارة الشغب والاضطراب والتهارج على أنقاض انهيار وحدة الأمة على منهاج النبوة. وكم كانت الحزبية سببا لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من داخل، فتفرز فيها القابلية للابتداع في الدين وهجر السنة المعصومة. ومن أظهر مضار الحزبية أنها تفتقد السير بالدعوة إلى الله تعالى في مراحلها على منهاج النبوة، فهي لا تعنى بترسيخ الاعتقاد ولا التفقه في الدين ولا نشر لسان العرب. وهذه الدعوات الحزبية مبنية على فكر وتخطيط وأطر للجماعة فكر بها منشئها، فهذه تحيا بقدر ما يوجد من قناعات بها وتموت بموت القناعات بها. أما الدعوة على منهاج النبوة إلى العودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهي الدعوة الباقية، فلا تموت، لأنها هي دعوة الإسلام، دعوة الأنبياء إلى مدلول ومعنى لا إله إلا الله. فإلى الدعوة إلى الله على منهاج النبوة لا غير، عباد الله. هذا ما ذكره المصنف غفر الله له من مضار الحزبية والأحزاب الدينية والفرق والجماعات التي يقال لها الإسلامية، ومن تتبع وجد أكثر من ذلك، فمضارها لا تكاد تحصى عدا. مزقت الأمة وشتتت شملها وزرعت البغضاء بين أبنائها، وتنافرت بسببها وجهات بني الإسلام حتى صار كل إلى وجهه، وربت العصبية المقيتة لغير الكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان بين أبناء الأمة، واستجلبت الدمار والعقوبة لأنها مخالفة وذنب، واستجلبت بإقامة العذر لها الأمم الكافرة والملحدة الوثنية لضرب الإسلاميين في كل مكان بدعوى أنهم يريدون أن يتسنموا ذروة الكراسي للحكم بالوحشية على أهل العالم أجمعين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الدعوة إلى الله على منهاج النبوة لا غير، عباد الله، والله المستعان عليه التكلان. والنتيجة الحكمية للانتماء ما هي؟ في ظل وحدانية الإسلام وقواعده وأصوله الضابطة العامة يحصل بكل اطمئنان المنع شرعا من تعدد الفرق الأحزاب الدينية والجماعات الإسلامية تحت مظلة الإسلام، إذ الحق واحد لا يتعدد. فلو كان للحق فرق لم يقل صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، لأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق والسبيل واحدة. فالوحدانية لا تقتضي الافتراق ولا التبدد ولا الانقسام، فلا يجوز الانصهار مع راية أخرى تخالف راية التوحيد بأي وجه كان من وسيلة أو غاية. ومعاذ الله أن تكون الدعوة على سنن الإسلام مظلة يدخل تحتها أي من أهل البدع والأهواء فيغض النظر عن بدعهم وأهوائهم على حساب الدعوة. وليس أمامنا إلا الإسلام في صفائه وسيرته الأولى على منهاج النبوة، الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، نؤمن به وندعو إليه ونعمل به ولا نخالفه باسم ولا رسم ولا وسيلة ولا غاية، وهو المرد عند التنازع والاختلاف. وبالجملة فالدعوة بجميع مراحلها مضبوطة برسم الشرع بمقاييسه وموازينه العادلة، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، فإلى طريق جماعة المسلمين. هذا مجمل الدعوة إلى الله تعالى في حقيقتها وصورتها على منهاج النبوة، مثمرة التوحيد الخالص والإيمان الصادق والعمل الصالح، ووحدة الأمة مهما اختلفت شعوبها وألوانها يجمعها الولاء والبراء في الله، وتعميق الإسلام في نفوس الأمة في مجالاته كافة، كلها تسير في قطار واحد لتحقيق غاية واحدة، العبودية لله تعالى في أطوار الحياة كافة. فهذه المقاصد أخوات لها، آخذ بعضها ببعض لصبغة المسلم قلبا وقالبا، قولا وفعلا وتركا، بشريعة الله ودينه الإسلام الذي لا يرضى من أحد سواه. ولهذا فلا يجوز التبرم من إحياء سنة مهجورة مستحبة أو واجبة، لأنه يجب إظهار الإسلام كاملا بقصده وعبادته بأحكامه وأخلاقه بأصوله وفروعه وما إلى ذلك من ثمرة الإيمان وشجرة التوحيد. وغير جائز بحال أن ينفك بعضها عن بعض حتى يرث الله الأرض ومن عليه. ولن تتحقق أهداف الدعوة العمل على هداية العباد وإقامة الشريعة بينهم وإظهار الحجة على الخلق والإعذار إلى الله إلا بالبيان الكامل لدين الله حسب الوسع والطاقة. ولن يفوت على الداعي بعد نصف مراده من أهداف دعوته، إما الهداية وإقامة الشريعة أو الإنذار والإعذار إلى الله تعالى. ومن وراء ذلك التذكير بالمصير، وأن هناك وقفة بين يدي الله سبحانه ولا بد لها من زاد، ولا زاد لها إلا التقوى. ولا تلتفت بعد إلى إثارة الرهج وتصعيد النظر بأسئلة الانهزام أمام دعوات التغريب. أين التنظيم؟ أين القوالب؟ أين الخطوط العامة؟ أين الترتيبات الإدارية؟ وهكذا من النداءات والدعوات إلى نهايتها دعوة إلى تغيير حقيقة الدعوة أو وسيلتها على منهاج النبوة. وما علموا أن الدعوة على منهاج النبوة لها غاية تتميز بها عن أي غاية لأي دعوة، تحقيق التوحيد وترسيخ الإيمان. ولهذا اتحدت حقيقتها ونظامها وسيلتها وغايتها، فلا يسوغ لنا بحال أن نلبس الدعوة إلى الله لباس تنظيم أجنبي عنها، واستفراغ الجهد فيه مما يؤول بالهدم والإسقاط لأصول الدعوة وبنيتها الأساسية وتفريق الكلمة. فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية، فحقيقة الدعوة الغاية توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، حقيقة الدعوة أمر ثابت لا يتغير بتغير الأزمان والمكان والأحوال. والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك التوقيف على منهاج النبوة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن رحمة الله تعالى بعباده وبالغ حكمته في تشريعه لما يصلح الله به العباد والبلاد أنه سبحانه لما شرع الجهاد وشرع الدفاع وشرع الأمر بالمعروف وشرع تغيير المنكر وشرع النصيحة وشرع الدعوة شرع للأمة وسائل متعددة في ذلك، ولم يحلهم في أمرها إلى عقولهم، بل أحالهم على ما شرعه له. فالجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بالقوة والدفاع كذلك، وتغيير المنكر باليد، وهذا لذي سلطان، وباللسان ومثله القلم، وبالقلب والأمر بالمعروف كذلك، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بالتي هي أحسن، مناصحة بالكلمة ومناصحة بالقلم وتذكير بأيام الله. والدعوة تكون بالوظائف المرتبة في الإسلام بخطب الجمع والعيدين وفي الحج وبالتعليم ومجالس الذكر والإيمان، والصدع بكلمة الحق ببيانها بالحكمة والموعظة الحسن حتى يكشف الله الغمة عن الأمة، وبفتوى عالم معتبر يغير الله بها الحال إلى أحسن فتعمل ما لا تعمله الأحزاب في عقود، وهكذا بعمل فردي من عالم بارع ينشر علمه في الأمة، وبعمل جماعي على رسم منهاج النبوة لا غير، كجماعة الحسبة أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراكز الدعوة ورابطة العلماء من كل متأهل لكل عمل بحاله، فليست حال العالم كحال من دونه من طلبة العلم، ولا طالب علم كالمبتدئ، وهذا ليس كالجاهل، فهي رتب ومنازل ودرجات قد جعل الله لكل شيء قدرا. وكما أن المقصر عن رتبته مذموم، فالمتطاول إلى أعلى منها مذموم، بل سقوط مبكر، ومن تقصير ذاك وتطاول هذا يحصل انحسار في مد الدعوة، ويؤول غالب الأمة إلى غثاء. فليس لمسلم كائنا من كان أن يصل إلى افتتاح الدعوة بما ليس من هدي النبوة، فلا تغيير ولا تحريف ولا خلط ولا تنازل عن أي شيء من دين الله وشرعه. فمتى رأيت من ركب موجة من تلك الموجات فاعلم أنه قد حاد عن منهاج النبوة بقدر ما أخذ به من مخالفة في أمر كلي أو جزئي، فاعتبر هذا شذوذا عن طريق جماعة المسلمين. وتقدير ذلك لأرباب الحل والعقد في الأمة، وهم العلماء العاملون لا لجهال المسلمين، ولا لمن تبنى الدعوة على جهل وضلال، ولا لمن أخذ بالدعوة وهو أول الناكثين له. والمهم هنا وفي كل أمر هو إعمال غاية التثبت، وأن لا يكون الإقدام إلا بعد الصدور عن حوض الشريعة المورود والميراث النبوي المعهود في كل خطوة من خطوات الدعوة، وبذل الشورى مع المتأهلين لها بالعلم والعقل والروية. ووسائل الدعوة هي في عصرنا وفيما قبله وبعده لا بد أن تكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلغ بها الغاية، ولا تختلف في عصرنا مثلا إلا في اصطناع أدوات لها مرتبطة بأصولها التوقيفية، ومنها المؤسسات الإعلامية المقبولة شرعا بكل فروعها وأجزائها، وهي أداة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام، إذ كانت الدعوة تعتمد الكلمة. فالأداة الإعلامية هي لكن داخلها شيء في أدائها، فلما كانت بالكلمة كفاحا كانت كذلك، وبالكلمة المسموعة بالواسطة وبالمقروءة وهكذا. والمؤسسات التعليمية بمناهجها وسبلها ومراحلها، فهذه لم تتجاوز أداة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام، إذ كانت الدعوة تعتمد التعليم. وفي حديث جبريل المشهور في تعليم الإسلام والإيمان والإحسان: مثل رائع في طلائع الدعوة. فالأداة التعليمية اليوم هي ما كانت عليه بالأمس، لكن داخلها شيء من التغيير في الأداء والبلاغ لكن هذا التغيير مأسور بمضمار الشرع، موزون بمقاييس الكتاب والسنة، فمتى اختل شيء منه وجب إبعاده والبراءة منه. أما وسيلة محدثة يتعبد بها فلا، أما وسيلة محدثة يتعبد بها فلا. فمن الوسائل التي تهجن الدعوة وتثير الشغبة وتجعل الأمة شيعة تلكم البيعة البدعية الممتدة من معين المتصوفة إلى مستحدث بعض الفرق من الجماعات والأحزاب الدينية، وهكذا الأهواء يجر بعضها بعضا. وعليه فاعلم أن في الإسلام بيعة واحدة هي البيعة الجامعة، تنعقد بموافقة أهل الشوكة والحل والعقد في الأمة، سواء حصلت تلك البيعة بطريق شورى أهل الحل والعقد كبيعة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أو بطريق الغلبة. وهذه هي التي يحصل بها للإمام ولي أمر المسلمين مقاصد الولاية: القدرة والسلطان والشوكة والمنع، فيقيم حكم الإسلام كإقامة الحدود وقسمة الأموال ونصب الولاة وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع والجماعات وغير ذلك من مقاصد الولاية المحدودة برسم الشرع. فلا يجوز مبايعة اثنين أو أكثر في مكان وزمان واحد، وهذا محل إجماع الأمة كما قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره. فأما إقامة إمامين أو ثلاثة في عصر واحد وبلد واحد فلا يجوز إجماعا، وما زال أمر الأمة على هذا ماضيا، لا يعرفون بيعة لمن هو دون مرتبة الإمامة والولاية، ثم خلفت خلوف وبانت أمور جرت على الأمة كباكبة من البدع والأهواء، فجرت بدعة الطرقية يقال لها البيعة الرضائية، ويقال البيعة الاستثنائية، ويقال عهد المشايخ، ويقال عقد الطريق، ويقال ميثاق الطريق، ويقال بيعة التوبة. وهذه بيعة بدعية محدثة لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابي، وقد أنكرها جماعة من العلماء وشددوا النكير على فعلتها وأنه لا أصل لها. وإذا فأما وسيلة محدثة يتعبد بها فلا، لا بد أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية سواء بسواء، وكم من مريد للخير لن يدركه، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.